الحسين يا ابوي يا حلاوه يا حلاوه طلع الفجر يا ابوي مش لو بدلاوه يا حلاوه الحسين يا ابوي يا حلاوه يا حلاوه طلع الفجر يا ابوي مش لو بدلاوه تكلها القلب يا ابوي وجع في الحب يا ابوي تكلها القلب يا ابوي وجع في الحب يا ابوي يا حلاوه الزنقه يا حلاوه يا حلاوه الزنقه يا ابوي يا حلاوة يا حلاوة طلع الفجر يا بوي مش تربة اللاوة يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة طلع الفجر يا بوي مش تربة اللاوة أنا قبل الحلو حلق طارة يشبه الحلق بنت الجارة أنا قبل الحلو حلق طارة يشبه الحلق بنت الجارة ويجلي بحبك يا سمارة ويجلي بحبك يا سمارة مش أغني يا بوي وش أغني يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة طلع الفجر يا بوي مش توبة اللاوة يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة طلع الفجر يا بوي مش توبة اللاوة أنا قبل الحلو خاتم فضة من حسنه على ذهب غطى انا قبل الحلم خاتم فضة من حسن على ذهب غطى ويجلي عشان قلبك يرضى ويجلي عشان قلبك يرضى ويملي يا بوي ويملي يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة طلع الفجر يا بوي مش توبة اللاوة يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة وقبل كمان كرتان قشرة يساوي من جناهات عشرة وقبل كمان كرتان قشرة يساوي من جناهات عشرة وقال لي رح أزوركم بكرة وقال لي رح أزوركم بكرة وخطبني يا بوي وخطبني يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة طلع الفجر يا بوي مش تربة اللاوة يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة طلع الفجر يا بوي مش تربة اللاوة والشبكة راح واشتراها لي بإيده كمان لبسها لي والشبكة راح واشتراها لي بإيده كمان لبسها لي وقال لي راح تبقي حلالي وقال لي راح تبقي حلالي وعروستي يا بوي وعروسته يا حلاوة الزين يا بوي يا حلاوة يا حلاوة